ثم تتوقف الهدايا، ما كل مرة يجد. وصدق العرب عندما قالوا: صغار العطايا ولا كبار الأعذار، يعني عطية صغيرة أحسن من عذر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتركوا التهادي، لا تتركوا التهادي حتى النساء فيما بينهن، ولو فرش شاه، ولو أن تزيد من الماء وتحسو المرق وتهدي لجاراتها، ولو ورقيات جرجير، أو ولو فواكه، ولو التهادي هذا فيه خير. وفيه الآن لما غلب على الناس طبع الدنيا والمترفين، أصبحوا خاصة في المدن، ولا القرى باقي التهادي بين الجيران والجارات، لكن في المدن أصبحوا يتعايبون هذا الشيء وما يأتيهم إلا هذا، كله من طبع المترفين. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، ولو كراع شاة محرق، كراع أحد الأطراف شاه محرق لا تحقر، فإن هذا فيه بركة وفيه خير وفيه تواصل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحوم، فباعوه فأكلوا ثمنه. نعم، هذا يروى هنا من طريق عبد الله بن حزم، وهو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت: قاتل الله اليهود ولعن الله اليهود، في اللفظ المشهور والمحفوظ لعن الله اليهود، لأنهم أهل الحيل، حرم الله عليهم الشحوم كما قص علينا في سورة الأعراف أو الأنعام، قال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا اللي مع الأمعاء أو ما اختلط بعظم، ولا باقي الشحوم محرمة. فماذا فعلوا؟ لو أكلوا الشحوم مباشرة لكان جريمة وذنب، فيما هو فوق وفيما هو تحت، ولو امتنعوا عن الشحوم لكان خيرا لهم. أما أن يتذاكوا على الله كأن صبي من الصبيان، لذلك لعنهم ومسخهم قردة وخنازير. ماذا فعلوا؟ يأخذون الشحم ويذوبون بالنار ويقولون: لم يعد شحما، هذا ودك، هذا دهن، ثم يأكلونه أو يبيعونه ويأكلون ثمنه. يعني الله عز وجل لما حرم الشحم ثم حولته إلى دهن أو حولته إلى ودك، انتهت الحرمة، احتيال على الله، فلعنهم ومسخهم وضرب قلوب بعضهم ببعض وحذر من فعلهم. قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أجداد هؤلاء، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، ألا يحتالوا فيصيبهم ما أصاب القوم الذين قبلهم من المسخ واللعنة. وفي هذا لعن المعين، سواء كان طوائف أو أفراد، أنهم يلعن: قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود. وقد أخطأ ابن عبد البر في التمهيد، فقال اللعن مباح إذا كان لمن يستحق اللعن، مع أنه جاب آثار كثيرة في الصحابة اللي لعنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام، ولعنوا الأجناس ولعنوا المعينين. ثم بعدين قال كلمة ليست بجيدة، قال: ومن لعن من يستحق اللعن فهو مباح، ومن تركه فهو من عزم الأمور، من ترك اللعن. يعني كأن الصحابة هؤلاء كلهم مخطئين لما لعنوا. وأنا لا أريد يعني تتبع أثرات ابن عبد البر، ما عندنا إلا، لكن نريد فقط أن نرصد متى حصل التغير، متى اتسع الخرق على الراقع، فقط نريد هالنقطة هذه، متى بدأ الضعف في التعامل مع النصوص أو مع العلماء. فمن هذا الشيء يقول: مع لو تركته أحسن، من عزم الأمور. طيب الصحابة وهو أتى بالآثار، وابن مسعود وفلان وفلان لعنوا وفلان، ثم قال: إن فعلته فهو مباح، وإن تركته فهو من عزم الأمور. صحيح، إن لعنت من لا يستحق اللعن فهذه خطورة، وأيضا ليس اللعن لكل أحد، وإنما اللعن، لأن اللعن أشد حتى من السب أو الشتم، اللعن لمن عظم شره وفتنه، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الصحابة لمن كثر شره وفتنه. يعني واللعن دعاء، تقول: اللهم لعنه، بمعنى احرمه من رحمتك أو من فضلك، أو صلى الله عليه وسلم. ومثلها في هذا الدرس أيضا أخرى لابن عبد البر، سيأتي إن عائشة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح به وجهه وبيده، فقال: ويؤخذ منه التبرك بأيدي الصالحين، قياسا على ما فعلت عائشة، وهذا أيضا خطأ، هذا باب للشر والشرك. فهو القرن الخامس هذا كما ذكرنا بالأسبوع الماضي، هو يعتبر من بدايات الضعف وبداية التفكك في لزوم ما كان عليه الأوائل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإنكم لا تقوموا بشكره. بدال النقطة هذه ضع نقطتين اللي بعد بشكره، ولذلك لماذا؟ لأن مالك أيضا شرح هذا الأثر بالأثر اللي بعد، إن هذا كان في شريعة عيسى واللي بعده في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول عيسى هذا له وجه. أولا عيسى عليه السلام كان من أشد الأنبياء زهدا في الدنيا، وكان هذا أصلا مما أمره الله في شريعة عيسى في أول الأمر، وفي آخر الأمر إذا نزل في آخر الزمان تفتح له الأمصار وتكون الرمانة في وقته تكفي القبيلة من الناس، الرمانة الواحدة، ويستظلون بقحفها تخرج الأرض بركاتها. لكن في أول في وقته نبوته كان عليه السلام ما يسكن بيت ولا هو يأكل من الماء من البقل البري، يعني النباتات البرية، ويشرب الماء القراح، ويعني يتقلل من الدنيا قدر الاستطاعة. لكن قوله هنا عليكم بالماء القراح، القراح الصافي اللي ما خلط لا بعسل ولا بتمر ولا بزبيب ولا بنبيذ، والبقل البري اللي ينبت في البرية، وخبز الشعير أخشن، خبز الشعير أخشن من خبز البر. قال وإياكم وخبز البر فإنكم لا تقوموا بشكره أو لا تقومون بشكره، يعني الكلام هذا لو أخذت على وجهه حتى الماء القراح ما تقوم بشكره، حتى هذا الماء ما تقوم بشكره، يعني نعمة الله عليك أعظم من أن تحصي شكرها. لكن مراده الله أعلم أنك لا تستطل في الدنيا وفي نعيمها، لأن كل شيء ستحاسب عنه وستطالب بشكره، فالقصد القصد حتى يخف عليك الحساب، حتى يخف عليك الحساب اقتصد من طيبات الدنيا، لأن كل شيء له شكر، كل شيء له أمر لا بد أن تقوم به. فقال مثلا سؤال الله لك عن خبز البر الصافي أعظم من سؤاله إذا رزقك خبز الشعير، فأنت اقتصد من الدنيا حتى يخف عليك الحساب، هذا وجهه. لكن هذا عندنا مباح، ولذلك مالك أتى بالثاني. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رحمة الله عليهما، فسألهما فقال أخرجنا الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع، فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان فأمر لهم بشعير عنده فعمل، وقام فذبح شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر، فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم. السؤال عن نعيم هذا اليوم قد يكون سؤال امتنان وليس سؤال حساب، وإنما كما يقول الله للعبد المؤمن يوم القيامة ألم أسخر لك الخيل، ألم أسخر لك الإبل، ألم أدعك ترأس وتربع وتأمر وتنهى، فأين حقي؟ فهو سؤال منه، إن الله يسأله، وليس سؤال حساب، لأن من نوقش الحساب عذب، ولكن هذا منه. وهذا يشبه أيضا كلام، يعني حتى إيراد مالك لهذا لا يعني أن هذا معارض للأول تماما، بل هو أيضا يؤيد كلام عيسى، إن الله سيسألك عن كل ما رزقك فماذا قمت به، فأنت إذا توسعت في الرزق قم بحقه، كما فعل سفيان لما مرة أكثر في العشاء قال إن الحمار إذا علف وأهله كدوه، فاحتزم وقام الليل كله، بمعنى أنك أنت إذا كان عندك نعمة زائدة تحتاج إلى شكر زائد. كذلك هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن عن نعيم هذا اليوم، وليس بالضرورة سؤال حساب أو عذاب، وقد يكون سؤال هذا كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لكن يظهر أن سؤال منه وسؤال عن حق هذه النعمة. فكان الصديق والفاروق خرجوا في القائلة في وقت لا يخرج الناس، ما أخرجهم من بيوتهم إلا الجوع. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه من بيته إلا الجوع، زوى الله عنهم الدنيا. ثم فرج الله لهم، فذهبوا إلى هذا الرجل الفاضل الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم، وصدق والله عبد الله بن رواحة عندما قال: فلم أرك الإسلام عزا لأهله ولا مثل أضياف الأراشي معشرا. يقول ما رأيت مثل الإسلام والتوحيد عز لأهله، وما رأيت مثل أضياف الأراشي، هذا لأن بني إراشة نبي وصديق وفاروق أمة، هذول أضيافه، نبي وصديق وفاروق أمة، وخير بني حواء فرعا وعنصرا، ففد وحياهم رضي الله تعالى عنه، وعجل بالقرى ولم يقرهم إلا سمينا معمرا. وفي أبيات قالها عبد الله بن رواحة يمدح أبو الهيثم، فأبو الهيثم فرح واستبشر بالأضياف، وقال: من أكرم مني أضياف اليوم؟ وأمر بالشعير فطحن ثم خبز، وقام إلى شاء أخذ السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلو، نكب عن ذات الدر. فمعنى هذا أيضا أن الشاهل ينتفعون منها أهل البيت من لبنها لا تذبح، تذبح غير الحلو. ثم صعد النخلة، يشوف أن الإنسان إذا أكرم أضيافه بكل ما يستطيع إن هذا ليس من الشرف. صعد النخلة فجذ عذقا فيه تمر وفيه رطب وفيه بسر، وأتاب أمامهم حتى يفرغ من الذبح والسلخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تنقيت لنا من رطبه؟ قال: أردت أن تنتقوا أنت، من اشتهى البسر ومن اشتهى الرطب ومن اشتهى التمر. ثم ذهب واستعذب لهم الماء، ثم أتاهم بعد ذلك باللحم فأكلوا وشبعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: أخرجكم الجوع ثم لم تقوموا إلا عن مثل هذا، والله لا تسألون عن هذا النعيم. يظهر الله أعلم من سؤال منا إن الله أكرمكم وامتن عليه. ثم كان عليه الصلاة والسلام من عادته إذا أهدي إليه يهدي، وإذا أكرم يكرم، ما يترك الفضل لغيره أن يكون له فضل عليه إلا الصديق، فإنه قال في آخر حياته: له علي أيادي لم أجزه بها، الله يجزيه بها. وأما باقي الناس فقال لهذا الرجل: هل عندك خادم؟ لأنه هو اللي يعمل بنفسه، هو اللي طحن، هو اللي ذبح، هو اللي سلخ، هو اللي صعد النخلة، هو اللي استعذب الماء، هل عندك خادم؟ قال: لا. قال: إذا سمعت أتاني خادم فأتي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رأسين من السبي لا ثالث لهم، فدعا أبو الهيثم وقال: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي أنت. فقال المستشار مؤتمن: هذا خير، هذا أحسن الاثنين، رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فذهب بالخادم إلى زوجته وأخبرها بالقصة كاملة، وقال أني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اختر لي، فقال: هذا أحسن الاثنين، والمستشار مؤتمن، واستوصي به خيرا، فما رأيك؟ قالت المرأة: أفضل ما تستوصي بأن تعتق، هذا أحسن شيء أنك تطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو حر لوجه الله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل إلا له بطانتان من أولاده أو أصحابه أو تلاميذه أو زوجته، كل إنسان له بطانة، فبطانة تأمره بالمعروف وتحث عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحث عليه، ومن وقي بطانة الشر فقد وقي. بعض الناس شؤمه من أولاده أو من طلابه أو من أصحابه أو من زوجته، من وقي بطانة الشر فقد وقي. هذه الزوجة الصالحة أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على رأيها، قالت: إن كنت تريد أن تستوصي به خيرا أعتق، هذا أحسن خير له، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالشاهد هذا الحديث فيه عبر كثيرة، نبي وصديق وفاروق أمة خرجوا من بيوتهم ما أخرجهم إلا الجوع، ربطوا على بطونهم حجر وحجرين. نعم. والشاهد فيه أيضا إن الله أباح لنا الخبز، خبز البر، وأباح لنا اللحم، وأباح لنا الحليب، وأباح لنا الطيبات من غير سرف ولا مخيل. هذا اللي أراده مالك بعد أثر عيسى بن مريم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل، من أجل أن الملائكة تأتي، ومن أجل أنه يكلم جبريل. كذلك هذا أهل المدينة مشهورين حتى من وقت الأنصار يأكلون البصل والكراث والثوم لأنهم أصحاب مزارع، وهذا الأمر ينفعهم، فقال سليمان بن يسار إن الله ما حرم هذا، الثوم والكراث والبصل ليس بحرام، وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شجرة خبيثة، خبيثة الرائحة وليست خبيثة إنها محرمة. فقال أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل لأن الملائكة تأتي ويكلم جبريل، ونحن لا نأكل إذا أضررنا بعباد الله في المساجد. أما من كان في سفر، كان سعد بن أبي وقاص وبعض الصحابة إذا كانوا في سفر أو في البرية يأكلون من هذا الثوم والبصل لأنه ينفع في الأبدان، فإذا كان لا يضرون بالناس في المساجد أو في ما يضرهم هو من جنس الحلال المباح. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة. وضر، الوضر اللي هو الدهن اللي في أطراف الصحن، ويتبع باللقمة وضر الصحفة. فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال له عمر كأنك مقفر. قال والله ما ذقت سمنا ولا رأيت أكلا به مذ كذا وكذا. فقال عمر لا آكل سمنا حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. هذا كان في عام الرمادة، وعام الرمادة هو تقريبا 3 سنين، لكن الذروة سمي عام الرمادة، ولا هو رمادة يعني حتى الأرض في الصحاري والفلوات إذا مشيت فيها كأنك تمشي على الرماد من كثرة ما أتاهم من السنة. وأتوا أهل البوادي وسكنوا حول المدينة كلهم، ألقوا أنفسهم على عمر بن الخطاب هو اللي يصرفهم، هو أمير المؤمنين، فكان يأكل معه رجل من أهل البادية، كان عمر يأكل خبز وفي سمن، فهذا الرجل يأخذ الخبزة ويتتبع الوضر اللي هو آثار السمن في أطراف الصحن أو الصحف. فلما رأى عمر قال كأنك مقفر، يعني ما رأيت سمن. قال والله يا أمير المؤمنين ما ذقت سمن ولا رأيت أكلا في سمن منذ كذا وكذا، وكان جوع شديد ومجاعة، وكان عمر يواسي نفسه بالناس بل يجعل نفسه من آخر الناس، قال والله لا أكل سمنا حتى يحيى الناس، فمنع نفسه من السمن حتى نعش الله الناس بعد سنين، وأخذ يأكل من الزيت. وسيأتي في الأثر اللي بعدها أو في أثر مشهور أن الزيت قرقر في بطن عمر، فضربه بأصبعه وقال قرقر أو لا تقرقر، والله لا تذوق السمن حتى تذوق أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين، يعني جعل نفسه من آخر الناس رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أبو العرب التميمي في كتاب المحن توسع في ذكر عام الرمادة وما حصل للناس، وكذلك بن سعد في الطبقات فإنه توسع في الآثار فيما حصل في عام الرمادة في وقت عمر في ترجمة عمر، كان أمر مهول ومات أناس كثر من المجاعة سبحان الله في وقت عمر يبتلي الله المؤمنين. نعم. ففيه إن إذا كان فيه جوع عام إما في رفقتك أو في بلدك أنت واسي نفسك بالناس لا تنفرد عنهم، تساوي نفسك بالناس كما سيقول عمر بعد قليل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. رضي الله عنه، هذا كان من جوع شديد، ما يأكل عمر صاع من تمر إلا من جوع شديد. والأمر الثاني، تمر المدينة قد يكون بعضه نواه كبير، فإذا ألقيت النواة يحصل لك الصافي تقريبا نصف صاع وفي حشف، فأخذ عمر الصاع كله أكل من تمر حتى أنه أكل الحشف اللي هو الردي اللي فيه، وليس اليابس مرة، الردي يسمى حشف يسمى دقل. وفيه أن عمر رضي الله عنه كان خشن العيش حتى أنه كان يخطب ويرد أمير المؤمنين، خطب نساء وكلهم قالوا خشن العيش متشدد شوي ما يصلحنا، ولكن أنه من عاشرة عمر اغتبطت فيه كثيرا رضي الله تعالى عنه، وعاتبته حفصة بنته أم المؤمنين وقالت يا أمير المؤمنين وسع الله على الناس وأنت خشن العيش وخشن الملبس. فلما انتهت من كلامها أخذ يذكرها بعيش النبي عليه الصلاة والسلام وما لقي من الشدة والجوع حتى بكت، ثم ذكرها بعيش الصديق وما لقي من الشدة والجوع حتى بكت، ثم قال: والله لو شاركنهما في عيشهما الشديد لعلي أشاركهما في عيشهما الرخي، وإني أخاف إن خالفت طريقهما أن يخالف بي عنهما. ما مات عليه سألزمه، وهذا أمر ورع منه رضي الله عنه، وأخذ نفسه وهواه بالقوة وبالعزم رضي الله عنه، أتعب من بعد عمر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: وفي إن الشبع لا بأس به وإن كان لا يداوم عليه الإنسان، وإلا الصاع يشبع الرجل، صاع كامل يشبع الرجل، لكنه كان من مجاعة ومن تمر أيضا، والشبع مباح لكن المداومة عليه هي الضارة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفعة نأكل منه. سئل عن الجراد وأكل الجراد فقال: يا ليت عندنا قفعة وهي مجموعة من الجراد نأكل منه. عمر يريد أشياء من هذا: أولا خشونة العيش، وعمر كان يعلم أن التنعم هو فساد الأمم، التنعم والارتخاء والترف هو فساد الأخلاق وفساد الأمم، وكان يكتب لهم دائما: عليكم بفعل العرب وزي العرب، وإياكم وزي العجم، وإياكم التنعم، وإياكم الترف، عليكم بالشمس فإنها حمام العرب. ومن ذلك الأكل الخشن هذا الجراد، وكان عمر يقول: يا ليت عندنا قفعة نأكل منه. القفعة زنبيل منخوص، يقول: يا ليت عندنا قفعة نأكل منه. وقال في الضباب، قال: وددت أن لنا مكان كل دجاجتين سمينتين ضبا، كما ذكر عنه الأثرم في السنن ونقلها ابن قدامة في الموطأ، أثرين أو ثلاثة عن عمر في أكل الضباب والحث عليها حتى يخشوشن الناس ويكونوا على طريقة العرب، يعني وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام عافه، فلأن كما قال لم يكن بأرض قومه، فلما أن الناس اللي يستطيع يأكل منه يريد عمر لزوم ما كان عليه العرب. وكذلك الجراد، مالك رحمه الله انفرد في الجراد عن باقي العلماء، فباقي العلماء لا يشترطون في الجراد الذكاء، ومالك يشترط فيه الذكاء لأنه من صيد البر أو من صيد البحر فيه اشتباه، لكن ذكاته إما بقطع أجنحته أو بقطع رأسه أو بإلقاء في النار، والذي يوجد منه ميت قبل أن يفعل به هذا الشيء عند مالك لا يحل. وأما باقي العلماء يقولون: لا، الجراد يؤكل ميته وحيه ولا يشترط فيه الذكاء. هذا الفرق بين مالك وغيره من العلماء في الجراد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. يقول عمر: إياكم واللحم، يعني المداومة عليه، فإن له ضراوة وإدمان وقرم كضراوة الخمر، بحيث أنه إذا فقد اللحم كأنما لو تأتيه بالخيرات كلها كأنما حصل شيء، تأتيه بالبر، تأتيه بالتمر، إذا فقد اللحم له ضراوة. فلذلك عمر يقول: كفوا أنفسكم عن اللحم إلا مرة ومرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن له إدمان وله ضرر أيضا، والآن واقعين الناس الآن، يمكن حتى الأطفال الصغار لو ما يجدون في الوجبة لحم، إما طير ولا قام وقال: ما هذه مي بوجبة. فينبغي دائما مثل هذا: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وأيضا العكس مذموم، الصوفية بعضهم يمتنع عن اللحم الكلية، فيصيبهم أشياء أحيانا هلاوس وأشياء بسبب ترك اللحم، كما ذكر عن أحمد أنه جاء واحد وقال: إني أرى أنوار وأشوف الملائكة وأشوف كذا، من الصوفية، ولعلي إن شاء الله موجه. قال أبو عبد الله: كم لك ما أكلت اللحم؟ قال: 6 أشهر. أبو عبد الله ما عندي شيء، طلع له دانق مدرس وقال: روح اشتري لك رطل اللحم وتروح عنك الأنوار والملائكة إن شاء الله. هذا كله بس هلاوس من الجفاف اللي في المخ هذا، فما ما يترك بالكلية ولا يداوم عليه بالكلية، مر ومر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه على جاره أو ابن عمه؟ فأين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وفي فائدة جليلة أن حتى الآيات اللي نزلت في الكفار إذا كان لها وجه في تحذير المؤمنين فلا مانع من الاستشهاد بها. أما إذا كانت مثل فعل الخوارج ينزلون آيات الكفار على المسلمين فلا، كما قال ابن عباس. وأما إذا كانت فقط بالتحذير، هذا عمر أفهم الناس القرآن، مع أن الآية في الكفار: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فالكفار أذهبوا كل طيباتهم، كل طيبات في الحياة الدنيا. أما المسلمين فإنه مدخر لهم خير، لكن إن توسعوا في الدنيا فهو على حساب الآخر، هكذا يفهمون الصحابة. وقد جاء في الحديث أن حتى السرية التي تغنم تعجلت ثلثي الأجر. والسرية الإنسان اللي يخرج مجاهد ثم لا يعود لا بنفسه ولا بماله ولا بفرسه، هذا له الأجر كامل. فمعنى هذا أن الصحابة كانوا يخافون من انفتاح الدنيا أن يكون مكافأة لهم على الأعمال الطيبة، كما قال عبد الرحمن بن عوف وقال خباب وقال عمار وغيرهم. وهذا عمر رأى جابر اشترى لحم وقال قرمنا إلى اللحم، معناه أنه بعد ليس دائم، يعني بعيدين عهد فقرمنا، ولا زالت اللفظة مستخدمة. يقال فلان قرمان للحم، بالذات في اللحم يقال له قرام، يعني شهوة للحم. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه، يعني يكف عن بعض شهوته لأجل جاره وابن عمه يؤثر، أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وقدم على عمر أناس من أهل العراق، والعراق ريف، فقدم لهم من طعامه فأكلوا أكلا ضعيفا، طعاما خشن ما جاز لهم. فقال عمر رضي الله عنه: إن والله لو أردنا الدنيا نعرف طريقه، نعرف أن نأخذ صغار الماعز يعني التيوس فنذبحها ونشويها، ووصف حتى كيف الشوي، ونأخذ لباب البر ونخبزه، ونأخذ الماء القراح ونضع فيه الزبيب حتى يكون مثل عين اليعقوب مثل عين النحل، يعني نعرف هذا كله، نعرف لو أردنا نعرف، ولكننا نخشى من هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به. هذا اللي كان يخافون منه. وعبد الرحمن بن عوف في آخر أمره كان صائم وقدم له عسل، فلما رآه بكى وقال: مصعب بن عمير هاجر معنا وقبلنا، ثم لما جاء يموت ما وجدنا له حتى الكفن، ونحن عمرنا حتى فتحت لنا طيبات الدنيا فأخذنا نهدبها هدبة، وإني أخشى أن هجرتنا وطيباتنا عجلت لنا في الدنيا. ورفع الطعام هو صائم ما أكل منه. يخافون، ما يغفلون، ما يرتخي في الدنيا رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل ولحيان وعصية، عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله تبارك وتعالى في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا حتى نسخ بعد: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. رضي الله عنهم. هذا الخائن الغادر عامر بن الطفيل، وكان من بني عامر، وكان رجلا من جفاة العرب، وهو في الجاهلية له فعل وله، وهو وأعمامه وأبوه هم زعماء بني جعفر بن كلاب، وهم خير بني عامر. ولذلك جرير لما هجى النميري وهو من بني عامر قال: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلاب. هم زعماء بني عامر، وخاصة بني أم البنين الأربعة، وهم لبيد بن ربيعة وأبوه يسمونه ربيعة المقترين، وعامر بن الطفيل وعمه عامر بن مالك ملاعب الأسنة. الشاهد: جاء هذا الفاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: أني أريد أن أسلم، ولكن تجعل لي الأمر من بعدك. قال: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال: والله لأملأن عليك خيلا جردا وشبابا مردا. يهدد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه رجل من قومه اسمه أربد أخو لبيد من أمه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اكفني ما شئت. فأما لبيد فأصابته صاعقة ومات. وكثير إربد، وكثير من أشعار لبيد كانت في رثاء إربد أخوه وبعد قبل الإسلام. وأما عامر بن الطفيل هذا فإنه حاول في بني عامر أن يقوموا معه فرفضوا لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يدور على أحياء العرب من يساعده على الغدر، وكان قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم القراء، فأرسل لهم 70 من خيار أصحاب وأكثرهم من الأنصار، ومنهم اللي كان هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة لما ضرب قال فزت ورب الكعبة وطار بين السماء والأرض، ومنهم أبو زيد أحد الذين حفظوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم البراء، ومنهم أناس، حتى أن الزبير بعد ذلك سمى أكثر أولاده على اللي ماتوا في بئر معونة، سمى عروة وسمى مصعب وسمى خباب وسمى كله على هؤلاء، فما أطاعه إلا حي من هذيل وحيين من سليم، لحيان من هذيل ورعل وعصية من سليم هم اللي أطاعوا، وأتوا لهؤلاء وغدروا بهم 70 قتلوا كلهم في غداة واحدة إلا 2 منهم كانوا في شرحهم ذهبوا يرعون عليهم ورجعوا ورأوا الطيور تحوم على، فقال أحدهم لصاحب هذه الطيور تحوم على قتله، فوجدوا أصحابهم قد قتلوا كلهم. قصة مشهورة في المراد إنهم رضي الله عنهم قراء كانوا يحطبون في النهار ويقومون في الليل ويمشون ويعلمون القرآن، وكلهم قتلوا في غداة واحدة ما أخذوا من الدنيا شيء، ثم استشهدوا كلهم وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حتى أنه مكث 30 صباح كل فجر يدعو على هذه القبائل الثلاث ويلعنهم ويدعو الله عليهم على هؤلاء الذين قتلوا أصحابه. ثم أنزل الله قرآن ونسخ فيما بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال عبد الله بن مسعود من أراد أن يشهد لقتيل أنه شهيد فليشهد لهؤلاء، هؤلاء قطعا شهداء، أما غيرهم في المعارك ما تدري، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد قال أبو هريرة رضي الله عنه اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا، قال فوضعت 3 أقراص في صحفة وشيئا من ملح وزيت فوضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان يكون الثلاثة من الغنم يكون الثلة بفتح الثاء الثلة، وفي الناس يقال الثلة ثلة من الأولين، وفي البهائم قال الثلة يعني المجموعة القليلة. نعم. والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان يكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. نعم. هذا أبو هريرة كان في العقيق، والصحابة كثير منهم في آخر الأمر بعد الفتن ومقتل عثمان تنزحوا على المدينة، سكنوا في العقيق وحول المدينة، سعد بن أبي وقاص سكن في العقيق، العقيق الوادي اللي غربي المدينة بعيد عنها أميال على المدينة اللي فيه الآن الميقات، وسعيد بن زيد سكن في العقيق، وعروة بن الزبير سكن في العقيق، وأبو هريرة سكن في العقيق، تنزحوا عن المدينة وخوفا على أنفسهم وانفرادا، فأتاه قوم من المدينة على دواب زوار، فقال اذهب إلى أمي وقل إن ابنك يقرئك السلام، وكان بارا بأمه يضرب بالمثل أبو هريرة في كل مرة يقرئها السلام ويقول أطعمينا شيئا، وفيه إطعام الأضياف وخاصة إذا تكلفوا أتوك، فوضعت 3 أقراص ما عندها إلا هي في صحفة وملح وزيت، طعام خشن، أقراص قد تكون من شعير وملح وزيت، وضعتها على رأسي يقول حميد وحملتها إليه، لما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة قال الله أكبر الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين التمر والماء، فيه دائما تذكر نعمة الله وإسناد الفضل لأهله. أبو هريرة عاش طائفة من عمره ما يعرف إلا التمر والماء، والتمر أسود والماء لأنه معه من باب التغليب كما تقول القمرين والعمرين، ولا الماء ليس بأسود لكن تمر المدينة يغلب عليه السواد. فقال: مكثنا زمانا ما نعرف إلا التمر والماء. أحدنا الآن لو مكث على التمر والماء يوم أو يومين عد هذا أمر عظيم، وهؤلاء يمكثون بالسنين ما يعرفون إلا هذا إلا نادرا، والآن أشبعنا الله من الخبز. فلما وضعه بين أيديه ما أصابوا منه شيئا. وفي دليل أن الأضياف قد يتركون الطعام لسبب، إما أنهم ما اشتهوا أو قد أكلوا أو ما يريدونه، هو قد فعل اللي عليه وهم إن أصابوا وإن لم يصيبوا. فلما انصرفوا قال لي حميد: يا ابن أخي أحسن إلى غنمك، أحسن إلى الغنم، لأنها أولا تكفيك الناس وسؤال الناس ينفعك الله بها وفيها بركة وتلتهي فيها أيضا عن الناس. قال: وامسح الرعام عنها. الرعام ما يخرج من آنافها من سائل، قال يعني من زيادة إكرامها، امسح الرعام عنها وأطب مراحها، نظفه باستمرار حتى لا يكون فيها أمراض أو دواب أو شيء، ينظف المراح باستمرار، وصلي في ناحيتها. النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا الصلاة في مرابض الغنم، ثم قال: فإنها من دواب الجنة. الجنة فيها لحم، ليس معناه أنها ترعى في الجنة هذه الغنم، ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن الجنة فيها لحم، ومن اللحم لحم الضان، لأن لحم طيب، وإن كان العلاقة بين ضان الدنيا وضان الجنة الأسماء فقط. هذا مرادهنا من دواب الجنة، أي يأكلون من لحمها. والذي نفسي بيده، يقول أبو هريرة، وهذا لا يقول من جهة الرأي، لو يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون ثلة من غنم يعني قليل أحب إلى صاحبها من دار مروان، ما في المدينة أنفس من دار مروان ابن الحكم أمير، ومع ذلك يأتي على الناس زمان ثلة من الغنم أحب إليه من دار مروان، يفر بها من الفتن، يفر بها من اختلاطه بالناس وبلائهم، يستغني بها عن الناس، يأمن بها، يبارك الله له فيها، فتكون خير له من دار مروان هذه الثلة. وقد يكون أيضا في وقت فتن وعدم أمن، فيكون خروجه خير له من مكوثه في المدينة ولو أعطوه دار مروان. ففيه هذه الفوائد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن لي يتيما وإن له إبل، فأشرب من لبن إبله. فقال ابن عباس: إن كنت تبتغي ضالتها وتهنأ جرباءها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. نعم، في فوائد. يقول القاسم محمد بن أبي بكر الصديق: جاء رجل ابن عباس قال لي يتيم، عندي يتيم، واليتيم له إبل، وأنا ولي اليتيم، هل أشرب من حليب إبله؟ لأن هذا يتوقون الناس كانوا أهل ورع، والله عز وجل قد شدد في أموال الأيتام، ثم قال: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فقال ابن عباس: تريد أن تشرب من حليب إبل اليتيم؟ انفعه. قال: إن كنت تبتغي ضالتها، هذا اللي يعرفون أهل الإبل يعرفون أشد شيء في الإبل هذا. أول شيء الإبل يكون فيها إبل تضيع، والبحث عنها والسؤال الناس عنها وإرجاعها هذا مشق. فقال: إن كنت تبتغي ضالتها، يعني مهتم بإبل اليتيم بحيث لو ضاع منها شيء تتولى أنت البحث عن الضالة. والثاني: تهنأ جرباءها، إذا أصاب بعضها الجرب تأخذ الهناء اللي هو الطلاء القطران وتدهن، معروف عند أهل الإبل تدهنها من الجرب ويسمى هانة، يمكن اسم هانة هذا عند العرب جاء من هذا اللي هو يهنأ الإبل، كما قال دريد بن الصمة وكان يتعشق في الخنساء ورآها مرة وهي تهنأ الإبل هي بنفسها الخنساء، فقال: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كاليوم هانئ أينق جربي. يعني أول هانئ أشوفه بهذا الصورة متبذلا تبدو محاسنه، يضع الهناء مواضع الثقب، يعني كانت تصلح في إبلها ورآها دريد ابن الصمة، فهذا معنى الهانئ، يأخذون القطران الأسود لعلاج الجرب هذا ويهنؤون والصحابة كانوا يباشرون إبلهم بأنفسهم. في حديث الإحرام لما ذهبوا إلى علي قال وجدت قد اختلط العجين بشعر ذراعه وهو يطعم إبله، يأخذون الطحين يصبون مع الماء ويطعم الإبل. قال كأني يقول الراوي ما أنسى أثر العجين في شعر ذراعيه. وكذلك عمر، وكان الصحابة يتولون أمورهم بأنفسهم. وابن أبي الدنيا لكتاب اسمه إصلاح المال جيد، وإن هذه من المرؤات ليست من الدناءات، هذه من المرؤات أن يتولى الإنسان إصلاح ماله بنفسه، إصلاح غنمه وإصلاح إبله وإصلاح سيارته وإصلاح بيته، ويصون ماله بماله حتى يعبر به الدنيا هذه، ما يتكل كل شيء على غيره. فقال والثالثة تلط حوضها، الإبل يحطون لها حوض، والحوض هذا من طين ومع الوقت يتصدع ويخرج الماء منه، يحتاجون كل مرة يليسونه الياسة بالطين. الآن جاءت الأحواض البلاستيكية هذه، إلى عهد قريب كانت الأحواض تحتاج من يلطها، حتى في آخر الزمان يرجع الأمر هذا. يقول إن في آخر الزمان إن الرجل يلط حوضه يعني ليس من الداخل بالطين أو بغيره فيسمع الصعقة فيموت. والرابعة تسقيها يوم وردها، أيضا السقي الإبل كان في مشقة، ترد الإبل في يوم رابع أو في يوم خامس يسمونه الخمس، وتزاحم الناس وتسقيها وتخرج لها بالدلو أو بغيره. قال هذه أربع واجبات عليك في إبل اليتيم. الأمر الخامس تشرب غير مضر بالنسل، وهذا أمر نغفل عنه دائما، أحيانا تجهد صاحب الإبل أو هو بنفسه يجهدها ويضر بحوارها أو بكرتها. الأولى دائما في حليب الناقة ولدها، ثم زاد فهو لك دائما، لأن هذا ولدها معتمد على الله ثم عليها هي. فالآن يحلبون ما فيها ويضرون بالولد، فقال اشرب غير مضر بالنسل. والأمر السادس ولا ناهك في الحلب، بمعنى أنك إذا حلبت دع شيء يسمونه الداعي، إذا تركت في الضرع شيء يدعو الحليب الآخر، يعني مدعاه أنها تدر مرة أخرى. وهذا في أحاديث في المسند، اترك الداعي داعي اللبن اللي ينادي غيره، لا تنهك في الحلب وتستخرج كل ما في الضرع، اترك داعي اللبن يسمونه داعي اللبن. والله وصاه ابن عباس وصية بهذا الأمر تكون كما قال الله في الأيتام، والله يعلم المصلح المفسد من المصلح، إذا قمت بهذا اشرب. أما أنك فقط تستطيل في مال اليتيم وتشرب حليبه وأنت ما قمت بشيء ولا نفعت اليتيم بشيء فلا، هذه الفتوى اللي تكون على وجهه يكون فيها ورع وفيها ديانة وفيها حفظ مال اليتيم وفيها أيضا سماح له، رخصة من ثقة، من أوثق من ابن عباس؟ نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى بطعام أبدا ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفينا نعمتك لكل شيء فأصبحنا وأمسينا فيها بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. دعاء طيب، دعاء عروة بن الزبير، حتى الدواء لو يطعمه أو يشرب الدواء قال هذا الكلام، وهذا دعاء طيب وفيه ثناء على الله وفيه اعتراف بالنعمة وفيه أن الله إله الصالحين ورب العالمين، هو رب كل أحد لكنه إله الصالحين اللي تنفعهم التأله له وإفراده بالعبادة، ينفعهم ذلك مثل المعية الخاصة والعامة. نعم. وسئل مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تآكله أو مع أخيها مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينهما حرمة. نعم، مالك يفتي بالأمر المستطاع، أحيانا ما يمكن، يعني بيت مثلا فيه إخوة والبيت صغير وما يمكن انفرادهم، فهل مثلا المرأة تأكل مع غير محرم؟ يقول نعم إذا كان على وجه المعروف، وجه الستر وليس فيه خلوة وليس فيه كشف لعورة، لا لا مانع، خاصة أن أكل القوم كان يسير، قال لا مانع من ذلك بهذه الأمور. والله عز وجل يقول: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الآيات التي أدبنا الله بها، وكذلك في سورة النور. فإذا ما كان بد من انفصال النساء على الرجال فتأكل معهم مع زوجها حتى لو كان فيها أحد إخوته أو غير محرم موجود، لكن على وجه المعروف والستر وبحضور الزوج وليس هناك خلوة، لأنه لو منعت أحيانا في بعض الأماكن الفقر ما يستطيعون، ما في إلا أكل واحد وبيت واحد ومكان ضيق ما يستطيعون، لكن يخفف المفسدة كما قال: لا تخلو مع رجل ليس معه حرمة، لا تتبذل، تكون على وجه المعروف والستر. نعم. والانفصال أحسن، إذا وسع الله وسعه. نعم. باب ما جاء في الخاتم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. يقول سعيد بن جبير: يقول أن الناس كانوا على أمر جاهليته، ما لم يؤمروا أو ينهوا، بمعنى الناس حتى النبي عليه الصلاة والسلام يستمرون على ما تعودوا عليه في الجاهلية قبل الإسلام حتى يأتيهم أمر أو نهي فيكفون، فمن ذلك أنهم في الجاهلية يلبسون خواتم ذهب، وما جاء أمر أو نهي كان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في أول أمر، فلما جاء النهي وأنه جمرة من النار قام ونبذه، فنبذ الناس خواتيمهم ونسخ الحل للرجال، وهذا خاص بالرجال. أما النساء يجوز لهن لبس خواتيم الذهب، أما الرجال فهو حرام لبس خواتيم الذهب أو ساعات الذهب، وهي لا للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. وما نقل عنه من السلف أنه لبس الذهب هذا محمول أنه ما بلغه النهي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. بن سعيد المسيب قال لسبب، قال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. أهل الشام كان عندهم مذهب أن الخاتم ما يلبسه إلا ذو سلطان، ويرون في ذلك حديث وإن كان في انقطاع عن أبي ريحانة في خصال عشر، ومنها لبس الخاتم لغير ذي سلطان، وأهل الشام عندهم مبالغة في طاعة السلطان حتى عرف هذا من شذوذاته، فمن ذلك أنهم قالوا ما يلبس الخاتم إلا ذو سلطان، والصحابة لبسوه وليسوا أهل سلطان، فأراد سعيد أن يخبر أن هذا لا بأس به، لبس الخاتم ليس بسنة، لا تستطيع أن تقول سنة يعني يتقرب الإنسان إلى الله به، ولا محرم، إنما هو مباح. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ الخاتم ابتداء، اتخذ لما قالوا له إن الملوك لا يقبلون كتاب إلا مختوم، فاتخذ الخاتم، فأكثر العلماء على أن لبسه مباح إذا كان من الفضة، أما الذهب فهو محرم، والحديد أيضا محرم. قال عبد الله بن عمر: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حلية أهل النار فيما يروى عنه. وسئل أحمد عن خاتم الحديد وهل تكره لبس الحديد، قال: إي والله، وحلف على هذا. فإذا كان من حديد ما يلبس، كذلك إذا كان من نحاس، يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على رجل خاتم من نحاس فقال: ما لي أرى منك ريح الأصنام، لأن أكثر الأصنام كانت تصنع من نحاس. فيقتصر الحل على خاتم الفضة، والعلماء جمعوا أحاديث الخواتم، منهم ابن رجب له رسالة كاملة اسمها أحكام الخواتيم، جمع فيها كل ما يتعلق بالآثار في الخواتيم، يسمونها خواتيم وخواتم، وهي مطبوعة موجودة في رسائل ابن رجب، كل شيء يشكل عليك في أمر الخاتم، وأين يلبس في اليمين واليسار ونقشه، وإذا كان فيه ذكر الله ودخول الخلاء به والاستنجاء به وفيه ذكر الله، ويلبس في اليمين وفي الشمال، والمادة اللي يسرع منها الخاتم، كل الأحكام والآثار ذكرها ابن رجب في كتابه أحكام الخواتيم، وذكر بعضها ابن عبد البر في بعض كتب هذه. نعم. هو مباح لبس بعض الصحابة وترك بعضهم. نعم. باب نزع المعاليق من العين. هذا الآن انتهى من الآداب وانتقل إلى الطب، والطب يعتبر من الآداب والأحكام العامة، لكن سيذكر بعض أحكام الطب. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين. نعم، باب نزع المعاليق، يعني التعاليق اللي تعلق من العين، وفي رواية يحيى في زيادة الجرس، لأن يعني ذكر حديث لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، فقال المعاليق سواء كانت من العين أو كانت جرس تنزع. فقال أبو بشير الأنصاري من رواية عباد بن تميم أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار أرسل رسولا والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، يعني عطف العام على الخاص. القلادة من وتر، الوتر ما ينقطع، والوتر يكون إما من الأمعاء أو من سبيب الخيل أو من غيره، يكون ما ينقطع. فيخشى أنه إذا كان من وتر مع ما ذكر مالك مسألة العين، لكن تخصيص الوتر، يخشى أيضا شيء آخر وهو أن يتعلق بتخطفه شجرة أو شيء وهو ما ينقطع فيضر بالدابة، ربما خنقها وقتلها، بخلاف ما لو كان خيط عادي إذا خطف شيء ينقطع. فنص على الوتر ونص على القلائد كلها إلا قطعت. قال مالك أرى ذلك من العين، يعني من خوف العين، يعني قبل نزول البلاء، وإلا مالك يرخص في بعض التعاليق بعد نزول البلاء إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسوله على الأثر المشهور، وقد استوفاها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. لكن إذا وضعت أشياء خوف العين فإن هذا أول شيء فتح باب للشرك والتعلق بغير الله، وهو أيضا من الشرك كما بوب عليه الشيخ محمد في كتاب التوحيد، بوب على هذا الحديث باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، حتى الشيخ محمد قال أو دفعه، لأنه ذكر آثار ابن مسعود وغيره. مثل الآن ترى هذا موجود الآن في السيارات، أكثر العجم اللي عندنا الآن في السيارات يحطون أشياء في السيارات في الخلف وفي المرايات، ويعلقون أشياء كلها لدفع العين، وأحيانا يضعون صورة مشوهة أو مخيفة في الخلف حتى تخوف الإنسان ما ينظرهم، وأحيانا يضعون دب، وأحيانا يضعون المصحف أيضا، لا ليس تبركم بالآيات، وإنما يعتقدون نفس الكتاب هذا اللي مكتوب فيه القرآن نفسه يدفع عنهم العين، وأشياء كثيرة. فهذه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعها كله، والإنكار باليد إذا ما أمنت الفتنة تنكر بيدك، وإذا ما أمنت الفتنة أو مفسد أكبر تعلم من بيدهم الإنكار باليد. أنا والله تجرأت مرتين أو ثلاث في الحرم وجدت بعض الباكستان عليهم خيوط وقطعتها وما قالوا لي شيء، فكني الله منهم، وبعضهم والله متألم منها بس أني شفتها وقطعتها ما قال لي شيء، بس عادي يمكن بعضكم يروح يسويهم يضرب ولا شيء، إذا كان بيتحمل الضرب وما في فتنة، هي ما يثير فتنة في الحرم ويسبب إزعاج. الإنكار باليد الأصل لعموم المسلمين، إذا كان مثل هذا ما كونت جماعات ولا خرجت على الإمام ولا مثل هذا في الحرم وشفت واحد جنبك في خيط وقطعته، مو معناه ما في أحد له ممنوع الإنكار باليد للهيئة كما يتطرف بعض الناس في الطرف الثاني. الخوارج يأخذون الإنكار باليد يعني بالسيف ويبدأون من هذا الطريق، وبعضهم انتقل قال ما فيه إنكار باليد الكلية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده. فالعلماء يقولون إذا كان ما كونت جماعة ولا خرجت على الإمام وأمنت الفتنة والضوضة وكانت الفتنة في نفسك تضرب أو تقتل أو فإنه يجوز، بل الأصل الإنكار باليد إن استطعت، فيقطع هذا في السيارات وفي البيوت وتقطع حتى يخفونها، أو والله المستعان لو تفتشون أكثر العجم اللي يأتون ما يسلمون من هذا اللي يعلقون هذا. فهذا كله وإن كان إنه من الطب ذكر مالك لكنه يفتح باب الشرك فيتقى. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.